السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما قدروا الله حق قدره، ويقول جل شأنه: وما قدروا الله حق قدره. في هاتين الآيتين ذكر لوصف ذميم، جعلت الآية أصحابها في مقام العتب، في مقام الاستنكار والتوبيخ الذي يليق بمثلهم، لأنهم افتقدوا إلى أمر عظيم في هذه الحياة يناقض تماما الأصل الذي من أجله خلقوا وكانوا في هذه الحياة. أما خلقوا للعبادة؟ والعبادة إنما تقوم على التعظيم الصادق لله، فلما فقدوا أصل هذه العبادة التي من أجلها خلقوا وزال من قلوبهم تلك القاعدة الراسخة التي عليها يقوم بنيان العبودية، كانوا مستوجبين لذلك التوبيخ. ومن أجل ذلك أعقبت الآيتان بذكر ما يستوجب التعظيم ويعود بالقلوب إلى ملئها بما يجب لله العظيم. في الأولى منهما يقول ربنا سبحانه: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أجل، لأنهم فقدوا هذا المعنى فعادت بهم الآيات إلى ما يعود بذلك المعنى في القلوب. من هنا ندرك أن خلو القلوب من التعظيم سبب كل جهل وخطيئة وتقصير وبعد عن الله. فما ابتعد عبد عن ربه ولا استهان بأمره ولا استخف بمعصيته إلا وله من فقدان التعظيم أو ضعفه في القلب نصيب ولا بد، إي والله. وبالعكس، ما ارتقى الصالحون ولا سما إيمانهم في سماء الطاعة والصلاح والولاية إلا بقدر ما امتلأت به صدورهم من التعظيم لله جل في علاه. يا كرام، الحديث هنا عن مدخل تنطلق منها القلوب عند الانحراف والغواية عياذا بالله. هذا باب يلج منه الشيطان على قلوب بني آدم ليقودها فيوقعها في المعاصي والردى والخطايا والهوى. عندما يجد في القلب مساحة فرغت من تعظيم الله فيملأها بتزيين المعاصي والذنوب والفواحش والآثام. انظر رعاك الله وحذار أن تكون من عداد أهلها ما قدروا الله حق قدره. عندما يفتقد القلب إلى تقدير عظمة الله سيفتح الأبواب سلسة للشيطان فيتسلط عليها، وتهجم عليه ذئاب القلوب فتهجم لتسحبه من ساحة العبودية لله فتقذف به في اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان الآمر بكل فحش وخطيئة ومنكر. هكذا هي النفوس، وهذا هو منهج سياستها، وهذا هو قانون خلقها. تعظيمنا لله عز وجل هو الذي يملأها ثباتا ورسوخا وشموخا، وخلوها هو الذي يقذف بها ويزج بها نحو المعاصي والآثام. ها هنا يسعنا أن ننظر إلى ذواتنا وأن نقيم أنفسنا فنجعل منها ميزانا صادقا نقيس به مقدار ما تمتلئ به صدورنا من تعظيمنا لله. أما إن التعظيم لله ليس شيئا محسوسا يمكن قياسه بالميزان ولا معرفة ذلك بمقدار ما يمكن أن يحمله القلب إلا من خلال تلك الآثار والأعمال التي يظهر عليها حال العبد في الحياة. أحبتي، لنكن أكثر صراحة فنقول: إذا أردت أن تعرف مقدار تعظيمك لله عز وجل في قلبك فانظر إلى شيئين: إلى مدى إسراعك وإقبالك على الطاعة والعبادة وما يحمله قلبك من فرح بها واشتياق إليها وتلذذ بأدائها، والآخر هو النظر إلى موقفك أيضا من الشهوات والمحرمات وما تتمناه النفس في جانب معصية الله. أيضا سننظر إلى مدى الإقبال والإسراع والانجراف والوقوع، أو مدى الإحجام والانكفاف والاستطاعة على التغلب والانتصار مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إن الشيطان إذا أتى إلى القلوب المعظمة لن يأمرها بالكبائر ابتداء، لأنه يعرف أن ما في داخلها من التعظيم لا يمكن كسر حاجزه بالإقبال على تلك المعاصي، فلا يزال ينزل بها إلى درجات أقل حتى يظفر فيها بزلة. وها هنا سأفهم إذن أنه متى ولج الشيطان إلى ذنب من الذنوب الكبار فاستطاع سحب قدمي والعياذ بالله إليها، فإن هذا يعني أن مرحلة متقدمة خطرة من فقدان التعظيم كان سببا لذلك الهجوم ثم الزج بالنفس والقلب في ذلك المستنقع من وحل المعصية. فعودا حميدا يا كرام إلى القلوب لتفتيش مقدار التعظيم الصادق لله في دواخلها، وملأ للنفوس بذلك التعظيم لنظفر بثبات ونجاة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.